السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. دائما وأبدا ترطب الألسن بذكر الله سبحانه وتعالى وتطمئن القلوب بذكر الله سبحانه وتعالى وتقوى الأبدان بذكر الله سبحانه وتعالى وترتفع الدرجات بذكر الله سبحانه وتعالى وكذا تحط الخطيئات وتتنزل الرحمات والسكينة والملائكة كل ذلك بذكر الله وأفضل من ذلك وأجل أن الله يذكرنا إذا ذكرنا ومن ذكر الله حمده سبحانه وتعالى فالحمد مؤذن بزيادة النعم ومؤذن بدفع النقم قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم وقال تعالى ما يفعل الله بعبادكم إن شكرتم وآمنتم فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد وكذا لا تفوتنا الصلاة والسلام على نبينا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم جزاه الله عنا خير ما جاز نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته صلوات الله وسلامه عليه عدد ما ذكره الذاكرون غفل عن ذكر الغافلون ولا يفوتنا أن نقدم الشكر لإخواننا الذين ساهموا معنا في إخراج هذا المجلس لإخوانهم الشكر موصول بعد شكر الله لإخواننا الأفاضل الذين أرسلوا كلمات يحمدون فيها ربهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياهم بحفظه أستعين بالله الإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله حكم ركوب المرأة التاكسي بمفردها داخل بلدتها إذا دعت الضرورة إلى ذلك وكان المكان آهلا بالسكان ولم يكن سفرا يتمكن فيه السائق من الخلوة بالمرأة فلا بأس بذلك حكم الاشتغال في مركز أشعة وعمل الأشعة للنساء إذا دعت الضرورة إلى ذلك فلا بأس بذلك ما حكم دراسة علم النفس أظن يا أخ كريم أن الشخص لا يتجه لدراسة علم النفس فلا فائدة في ذلك إنما الفائدة في دراسة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجزاكم الله كل خير سناء أبو عبد الله بن معروف يقول كيف أجعل من ابني خطيبا للجمعة في المستقبل لا تحرص على أن يكون ولدك خطيبا للجمعة أحرص على أن يكون ولدك مطيعا لله ورسوله يتعلم الكتاب والسنة ابتغاء مرضات الله وإن صادف وكان خطيبا فالحمد لله يقول له السائل كيف عفوا عافاك الله ومتعك يا أبا محمد الحمد لله هل من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لا يمنعه من دخول الجنة إلا الموت الأخ تامر قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فيه من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يحل بينه وبين الجنة إلا الموت ولكن هذا الحديث مختلف في تصحيحه ولمصححيه أو لمحسنيه وجهة ولمضاعفيه وجهة قوية كذلك إلا أنه يتغاضى عن الضعف من أجل أنه فضائل الأعمال والله أعلم حكم القرض لتمويل التجارة إذا كان قرضا بالربا فلا يجوز يا أخ أحمد ما حكم خروج المرأة في فترة عدة المتوفى عنها زوجها تلك من مسائل الاختلاف بين العلماء هل يجوز للمرأة أن تخرج في عدتها من وفاة الزوج من البيت وتنتقل أو لا؟ فقرأ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها جواز ذلك وكانت عائشة رضي الله عنها تخرج نسوتها وهن في عددهن من وفاة الأزواج حاجات ومعتمرات كذلك وافقها على هذا الرأي ابن عباس وقال إن الله قال في كتابه الكريم الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجهم يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر ولم يقل في بيت الزوجية وعلى هذا الرأي علي بن أبي طالب على ما نقل عنه وكذا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وخالف في ذلك ابن عمر وأبوه عمر من طريق سعيد بن المسيب عن عمر وعثمان وابن مسعود إلا أن الحديث الذي ورد في هذا الصدد وهو حديث إن كنت في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجل حديث ضعيف ولو صح لقلنا به. فأجنح إلى رأي من عائشة مع أنه خلاف الجمهور. الأخت سناء بنت مرثي جاء من الحج مريضة وأخت مضاد حيوي قوي وأصلي الفروض كلها دون السنن. نسأل الله لك العافية. السنن سنن ليست بواجبة ويمكنك أن تصلي جالسة. تقول ما الفرق بين المصطلحين سنة وسنة مؤكدة؟ السنة المؤكدة التي داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم والسنة التي فعلها النبي أحيانا، كذا فرق بعض العلماء. ما حكم الدف والطبلة في العرس؟ الدف لا بأس به، والطبلة لا أراها تختلف كثيرا عن الدف في اصطلاح أهل بلدنا. أما إذا كانت هناك طبلة في بعض البلاد تختلف شيئا ما عن الطبلة في أهل مصر فلا بد أن نعرفها، هل هي عازف أو لا. قصة نوم علي في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، رجال إسنادها ثقات، يشوبها عن عنة بعض المدلسين فقط، وهو أمر متحمل والله أعلم. قال لي صديق بعد التبول بحس بخروج شيء فيذهب ينظر، أحيانا يكون أخرج وأحيانا لا يخرج. إذا تأكدت أنه خرج منك شيء أعدت الوضوء والصلاة. قال لي صديق هل صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ قيام الليل بركعتين خفيفتين؟ أحيانا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبتدئ قيام الليل بركعتين خفيفتين وثبت النص بذلك، وأحيانا لا يبتدئ بذلك. قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث. فأحيانا نفعل هذا وأحيانا نفعل ذلك. ما حكم من قال أمام أخوة الزوجة أنها طالقة في تطليقة؟ هل يجوز إيداع المال بالبنوك وبالفائدة أتصدق على الفقراء؟ يعني على سبيل التخلص منه. أنا مسلم في طاعة الله، نسأل الله أن يوفقنا وإياك. حكم الاحتفال برأس السنة الهجرية، لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه احتفل برأس السنة الهجرية ولا ميلادية، ولا احتفل إلا بالعيدين الفطر والأضحى. قصة أنت طالق إلى حين هل هي صحيحة؟ كيف أنت طالق إلى حين هل هي صحيحة؟ ما أدري ما مرادك يا إيهاب بالقصة. أما ما قال لزوجتي أنت طالق إلى حين، إذا قال أنت طالق الطلاق وقع، لكن إن قال أنت طالق بعد حين لا بد أن نسأله عن مراده بالحين. هل يجوز إيداع هل هناك طريقة معينة للطهارة من الجنابة؟ إذا غمرت كل جسمك بالماء فقد تطهرت من الجنابة، لكن هناك سنة وهي أن تغسل العضو غسلا جيدا ثم تتوضأ تغسل يديك بعدها ثم تتوضأ وضوءك للصلاة باستثناء رجليك، تغسل ثلاث حفينات تصبها على رأسك وتدلك الرأس دلكا شديدا وتبدأ باليمين ثم سائر الجسد ثم تتنحى وتغسل رجليك. الأخت أمية تقول أنا تركت خطيبي عشان مش بيصلي الجمعة بيشرب السجاير، الناس كلهم غلطان، هل أنا غلطانة؟ لست بغلطانة، بارك الله فيك. إذا كان لا يصلي الجمعة ولا يصلي الجمعة جريمة، فإذا تركته لله أسأل الله أن يعوضك خيرا. ما حكم من يتهم الناس بالسحر ظلما ويشوه سمعتهم؟ أعراض المسلمين تصان، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذه، أنا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فالطلاق هذا القول إثم، اتهام الناس بالسحر إثم وسيتحمل وزره يوم يلقى الله. ما كفارة من قال لزوجتي أنت طالق إذا فعلت كذا؟ كفارته كفارة يمين. هل سب الدين يمحي الحسنات؟ سب الدين كفر إلا إذا تاب وأناب تاب الله عليه. في ظل زيادة أسعار الكهرباء المبالغ فيها، هل يجوز إنزال العداد قدر ساعة وساعتين يوميا لتقليل الفاتورة؟ يعني يسأل هل يجوز سرقة الكهرباء؟ لا يجوز سرقة الكهرباء، ولكن اغلق التلفزيون بعض الشيء. لا تسرق الكهرباء ولا تجوز سرقة المال العام. هل يجوز أكل الخبز المضاف إليه بعض الكحول؟ العبرة بالخبز الآن يعني بطبيعة الخبز، إذا كان لا يسكر لا يحرم، انتهى الأمر، ونحن لم نؤمر بالتحاليل. هل الثوب الذي يصيبه المدي أو الودي المكان نجس يغسله؟ يقول نفسي أشوف الرسول في المنام. رامي، اسأل الله أن ترى الرسول في المنام، لا يملك ذلك إلا الله. يقول شهادات الاستثمار في البنوك الإسلامية، كل الشهادات شأنها واحد. أقول الذي يريد أن يضع الأموال في البنك والفوائد يأخذها يتصدق بها يتخلص منها لفقراء ومساكين، لكن لا تربطه بهم قرابة. ما حكم المتهاون في الصلاة؟ هل يعتبر كافر؟ ليس بكافر، ولكنه مرتكب لكبيرة متوعد بالويل. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يقول أدافع وأكاتم خروج الريح أثناء الصلاة مع أن هذا يتكرر معي دائما، هل هذا يبطل الصلاة؟ لا يبطلها، لكن تكره الصلاة لذلك، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. يقول: أنا لا أقدر على الصلاة واقفا بسبب مرضي، مرض مناعي عصبي MS، وفي الركعة الأولى دائما أتثاءب بطريقة صعبة تجعلني أقع بسبب المرض، صلي جالسا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلي جالسا إن لم تستطع فقاعدا، إن لم تستطع فعلى جنب. وصحة حديث المعصية في خلوة تأكل الحسنات هباء منثورا، لا يثبت بهذا اللفظ حديث، ولأن كل المعاصي تكون في الخلوات. مراد أذكر نفس الحديث حتى أجيبك عليه. هل يجوز التحزب؟ يجوز التحزب للمسلمين، تكون في حزب المسلمين، تكون في حكم لاعب الكوتشينة والدومينو، مكروهة كراهية شديدة. ومن العلماء من يذهب إلى التحريم، فمنهم من قاسها على النرد، وورد في الباب من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. وحسن بعض العلماء حديثا وهو: من لعب بالنرد فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. الأخ السائل عن الرقم الخاص 0153333383. وسلمك الله يا أدهم. يقول: أرجع إلى الذنب وأتهاون، كيف أثبت؟ ابتعد عن موطن الذنب واسأل الله العافية، الوساسة ما علاجها، اتبع السنة وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال لها زوجها: طلاقك كوم وذهبت للفرح كوم. قالت له: طلقني، وذهبت للفرح. فما رأي الدين؟ كلام لا عبرة به ولا قيمة له، وما طلق. ما حكم بيع مساحيق التجميل للمحجبات والمتبرجات في الأماكن العامة؟ بيع أنت، بيع لا تسأل، بيع لا تسأل، يعني لا نستطيع أن نمنع بيع مستحضرات التجميل، ما نستطيع بيع ذلك، ولا نأمرك بأن تسأل ماذا ستصنعين به. حكم عمل المرأة كمهندسة معمارية؟ ليست العبرة بالعمل، إنما العبرة بالملابسات المحيطة بالعمل، هل تختلط بالرجال أو ماذا؟ هو الذي يعطينا الحكم. لكن مثلا لو في بيتها وتخطط وترسم في البيت رسومات معمارية وترسلها من خلال زوجها للناس، لا نستطيع أن نحرم، لكن طبيعة العمل ليست كذلك. مدرسة نصرانية تدرس لأطفال مسلمين مادة الحساب في مركز تعليمي أعلى مسجد، هل هذا يجوز؟ يجوز. هل يحاسب الله على الأذى النفسي مثلما يحاسب على القتل والسرقة والزنا؟ شخص يؤذي آخر ويتعب نفسيته يأثم على ذلك، لكن الذنوب تتفاوت في قدر الإثم. طواف الوداع يجب قبل مغادرة مكة المكرمة مباشرة، ماذا لو مكثنا بعد الطواف ساعات؟ لا بأس بالمكث ساعات تقضي فيها الحاجة. الأخت سمية حامد دائما العقيقة واجبة ليست واجبة، العقيقة مستحبة. هل وجود فرق بين العامي والمقلد أو هل تسمية مشابه؟ لنفهم السؤال. ركعتي الأشهر راتبة داخلة في الأحد عشرة ركعة؟ لا، بل هي منفصلة عنها. أريد التوضيح بالنسبة للخبز الذي فيه خمر. الخمر طار بدخوله النار، لم يصبح هناك خمر، هناك خبز، هناك خبز. إذا أكلته لا تسكر، فما دام إذا أكلته لا تسكر خلاص لا يسمى خمر. كيف أحصن نفسي؟ تزوج، إن عجزت صم وتعفف. هل من يتمنى معصية ما يقع فيها؟ إذا عقد العزم على فعل المعصية لكن حال بينه وبينها حائل يأثم العقد العزم على ذلك. أما إذا كانت خواطر تمر برأسه ولا يستجمعها فلا يأثم لذلك. هل يأخذ من أنا لا أريد عمل فرح وأكره أن أنفق مالا في فرح وغداء ومثل ذلك وخطيبتي ترفض ذلك من حب اصطلح يعني كيف ترفض؟ إذا كنت ترفض عمل فرح مختلط لا بأس، جزاك الله خيرا، لكن الأفراح الشرعية سنة. أيضا يا عائشة، ماذا كان معكم من اللهو فإن الأنصار يعجبهم الله. وأيضا فإن النبي قال أولم ولو بشاه. الأخت نجلاء زوج شحيح يرفض الحج والعمرة مع المقدرة، هل يجوز للزوج الذهاب للحج والعمرة بمفردها دون محرم؟ يجوز. عند جمهور العلماء يجوز أن تذهب المرأة للحج مع الرفقة الآمنة إذا كانت الحج حجة الفريضة. هل دعاء الولد الصالح لوالده يدخله الجنة مهما كانت ذنوب الأب؟ لا يلزم، الأمر موكول إلى الله. شابان ما الحل بمن ضاقت به الدنيا؟ لا ييأس من رحمة الله. ولعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. عند صلاة عندي أخي من أمي فقط ومكتوب في الدفتر العائلي وأبي توفي، هل يجوز لهذا الأخ أن يرث؟ الأخ من الأم لا يرث إلا في ثلاث حال. الأخ من الأم يختلف عن الإخوة الأشقاء في ثلاثة أمور. أولا لا يرث إلا إذا كان الميت كلالا. ثانيا أن الذكر والأنثى الأخ والأخت لأم في الميراث سواء، أنهم جميعا الإخوة والأخوات لهم لا يجدوا نصيبهم على الثلث. أبو الأركم بارك الله فيك وحفظك الله، هل تجوز مصافحة المرأة التي في عمر 80 سنة؟ والله عائشة تقول والله ما مست يد رسول الله يد امرأة يد رسول الله يد امرأة قط. حكم تعطر المرأة الرجل ويسير مع زوجته يكره ذلك لأن الناس تلتفت إليه مع زوجته ويقع المحظور. حديث الحسن عن سمرة في العقيقة ما درجته؟ العلماء قالوا الحسن لم يسمع من سمرة إلا 4 أحاديث منها حديث العقيقة، هو صحيح. الأخ هذا الذي يعلن عن نفسه أنه رافضي أظهر عوار نفسه، ولك بمثل ما دعوت به على أم المؤمنين عائشة وعلى عمر، وكيف تفخر بأنك رافضي؟ عياذا بالله، كي يا ويلك إذا لقيت ربك، وقد قال تعالى السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذا كان الله رضي عنهم وأنت تلعنهم ما موقفك يا ويلك أمام الله؟ ما هي الأوقات التي تكره فيها الصلوات؟ 3 أوقات، من بعد صلاة الفجر حتى الشروق وبعد الشروق بنحو من 10 دقائق، وعند قيام قائم الظهيرة يعني قبل الظهر بنحو من 10 دقائق، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. إلا أن من العلماء من استثنى ذوات الأسباب. زوجها يرتكب المحرمات، يشرب الحشيش ويرى الأفلام المحرمة. وكلمته كثيرا ولا يرتجع، أعمل إيه؟ تطلقي منه. المشكلة مثل هذا الشخص جليس سوء، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجري منه ريحا خبيثة. هل الابتلاء موكل بالقول؟ لا دليل على هذا. لا دليل فيما علمت على هذا. يوجد في البطاقة الائتمانية لي نقاط على المعاملات يمكن استبدالها بعد ذلك بما لا نادى من الربا. أريد مزيدا من الإضافة. يريد ولي مخطوبتي شيك أو إيصال أمانة ضمان بالعقد عليها لضمان حقها إذا دخلت بها ثم طلقتها. حدد المهر يا رامي، حدد المهر، ومن حقها أن يطلب مهرا لابنته، وإذا لم يعجبك رأيه ابتعد عنه. حفظك الله على حكم رد الدين بالضعف في حال تغير العملة ليس إلزاما. سواء تغيرت العملة ولم تتغير، الذي أخذته ترده 100,000 تردها 100,000. لكن أطرح سؤالا للإفادة، هل يجوز للمدين عند سداد الدين أن يسدد الدين بأكثر مما أخذ؟ نعم يجوز للمدين بطيب نفسه أن يسدد الدين أكثر مما أخذ. جابر يقول كان لي عند رسول الله دين فجئت أتقاضى فقضاني وزادني. حكم صلاة الجماعة، أختار القول بالوجوب، هل تتوقع وتؤمن بظهور المهدي؟ هكذا جاءت النصوص عن رسول الله تفيد ذلك. إن المسجد بعيد عني فجر وعشاء ومغرب بألف، هل إيه؟ بعيد عني، هل أوافق أم لا؟ ما نفهم سؤالك يا أسامة. يسأل عن حكم الختان للإناث، هذا يعرض على الطبيبة وتقرر الأمر في ذلك وهو أقرب إلى الاستحباب. هل جاد يا شيخ واجب على كل مسلم في هذه الفتن؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هل تجوز صدقة للهلال الأحمر وبعض المؤسسات الخيرية الموجودة في بعض دول الخليج في جميع المجمعات؟ نعم تجوز، لكن ليست من الزكاة. بارك الله فيك. هل عند صلاة الجماعة هل على المأموم قراءة الفاتحة أم يكتفي بسماع الإمام يقرأ؟ يكتفي عند الجمهور بهذا القدر أجتدي، سئلا الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم دائما على كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأهيب بإخوان المسلمين وبالأخوات المسلمات أن يجتهدوا لنصرة دينهم بكل السبل المتاحة والمستطاع، وهذا فائدته عائدة عليهم هم قبل غيرهم، فالله غني عنا، ولكنه يكرم الدعاة إليه وينصرهم. قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ إخواننا في غزة بحفظه وفي سائر بلاد المسلمين، وأن ينتقم من اليهود، اللهم آمين. ختاما بارك الله فيكم وحفظكم الله تعالى، أكثر من الصلاة والسلام على البشير النذير محمد بن عبد الله، واشكروا ربكم وبلغوا دين الله لخلق الله، بلغوا كتاب الله، بلغوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لخلق الله. حفظكم الله أينما تكونون وحيثما تكونون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.